أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء في نفس يعقوب قضاها. وإنه لذو علم لما علم ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم فأسرها يوسف

واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. قديم. الشيطان